بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فمعذرة على التأخر أيها الإخوة، حصل حادث في الطريق، الحمد لله أنه قد سلم. تعريف الواجب الآن سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف كل واحد من الأحكام الشرعية المتقدمة، وذكر أن الأحكام سبعة، وقد ذكر المصنف أن الذي عليه الجمهور من الأصوليين أن الأحكام التكليفية خمسة: الحرمة والإيجاب والندب والكراهة والإباحة، فهذه سيعرفها واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. قال: تعريف الواجب. قال: ثم شرع في تعريف الأحكام، هذا كلام للحطاب رحمة الله عليه. قال: ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها. سأتي معنا أن التعريفات التي ذكرها هي تعريف للشيء بلازمه، لم يعرف حقيقة الشيء، لم يعرف الشيء بحقيقته وماهيته، وإنما عرف الشيء بلازمه، ما يلزم الواجب، سيتضح هذا إن شاء الله في كلامه. قال: ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني هذا الواجب إذا فعلته ترتب على ذلك أن يثيبك الله عز وجل، وإن تركته ترتب على ذلك أن يعاقبك الله عز وجل إن شاء. قال: فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب، يعني هو لم يعرف الواجب بحقيقته. إخواني، يعني قد يقول قائل: طيب ما هو هذا الواجب الذي إذا فعلته أثابك الله عز وجل، وإذا تركته نلت العقوبة من الله عز وجل؟ لم نعرف حقيقة الواجب، هو عرف الواجب بما يترتب عليه. أنت إن فعلت الواجب نلت الثواب، إن تركت الواجب نلت العقاب، لكن ما هو هذا الشيء الذي إن فعلته ترتب عليه ما ذكره المصنف؟ لم يعرف حقيقة الواجب. فهمنا إخواني؟ هذا يشرح لنا قوله في صدر الكلام: ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها. لم يعرف حقيقة الواجب، وإنما ذكر لنا ما يترتب على فعله أو تركه. ومن أفضل ما قيل في تعريف الواجب أنه ما طلب الشارع، اكتبوا هذا التعريف الواجب، هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كل أو غالب الأحكام الشرعية الأربعة ما عدا الإباحة هي طلب فعل أو طلب كف، إما أن يطلب الشارع منك أن تفعل شيئا، وإما أن يطلب الشارع منك أن تكف عن فعل شيء، واضح؟ فمدار الأحكام الشرعية على الطلب، إما أن يطلب منك فعل شيء، وإما أن يطلب منك الكف عن فعل شيء. فالواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي لازما حتما، حتى يخرج ماذا؟ المستحق، لأن المستحق طلب منك الشارع فعله، لكن طلب الشرع ليس طلبا جازما، هو طلب غير جازم لك أن تترك. هذا تعريف، تعريف يعني للواجب ك من حيث هو، من حيث هو. نعم، يعني لو سألنا سائل إذا قلنا له الواجب هو ما يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب، فقال لنا: ما هو هذا الشيء الذي يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب؟ نقول: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، كل ما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب. الأخرى تعرف الواجب من حيث يعني جازوني من حيث ما يترتب على فعله أو تركه. شيخ تعرف باللازم جائز عند المناطق. نعم تعرف باللازم يعني عند المناطق هذا يعني رسم يكون من باب الرسم لأنه سأأتي معكم في علم المنطق في السنة الرابعة. أن التعريفات قسمان حد ورسم. فالحد هو الذي يحد لك الماهية والحقيقة، أما الرسم فيعرف الحقيقة ببعض خصائصها كما فعله ذكر خصيصا يعني شيء يختص به الواجب وهو أنه يترتب على فعله الثواب ويترتب على ترك العقاب، لكنه لم يكشف لنا حقيقة الواجب من حيث هي، فكان تعريفه رسما لا حدا. والحد هو الذي يعرف الحقيقة من حيث هي، يكشف حقيقتها وماهيتها وكنها، كما لو قلت ما تعريف الإنسان فقلت الإنسان حيوان ناطق، هذا حد. والحيوان الناطق لو عرفته بأنه الحيوان الضاحك أو الماشي يعني شيء خاص خاص. نعم شيخ، أن يكون التعريف جامعا يسري على الحد والرسم. نعم كلاهما لابد أن يكون جامعا مانعا. سأتي معنا كلام عن الجامع والمانع ما هو عند شرحنا لكلامه الآتي بعد حين إن شاء الله. إن هذا التعريف له شروط ضبطها المناطق حتى يكون التعريف صحيحا لابد له من شروط، من شروطه أن يكون جامعا مانعا، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم أن يكون منطردا منعكسا. سأتي معنا شيء من الكلام عن هذا دون التفصيل، لأن التفصيل يبحث في علم المنطق، وهذا أيضا مما يدلنا على التداخل بين العلوم. العلوم متداخلة. شيخ ليس نحن ندرس أصول الفقه في بعض المصطلحات المنطقية، يعني هل يكون الإمكان أن نأخذ دخلة في المنطقة؟ والله هو التقرير وضع المقررات ليس بيدي أنا، لم أستشر في وضعها، لكن هم الإخوة القائمون على هذا اجتهادهم أداهم إلى أن يجعلوا المنطقة في السنة الرابعة، لكن الذي يظهر لي أنه ينبغي أن يقدم على السنة الرابعة، لا سيما أن يقرأ مراقي السعود، يعني في السنة الرابعة هو سيختم مراقي السعود، ومع ذلك لم يقرأ شيئا من علم المنطق يعني في أي شيء. إذا يعني هذا شرح الورقات وتمر معنا مصطلحات منطقية فما بالك بمراقي السعود؟ في النحو أيضا نعم ذكرنا مثالا في أول قطر الندى، في أول شرح قطر الندى أنه ذكر مسألة تتعلق بالجنس القريب والجنس البعيد وهذه مصطلحات منطقية محضة، فيمكن لطالب اجتهادها يعني يطالع عنه. هناك كتاب اسمه ضوابط المعرفة أنصحكم به، أنتم في السنة الرابعة ستدرسون شرح السلم المنورة، لكن هناك كتاب ألفه أحد العلماء المعاصرين اسمه ضوابط المعرفة. هذا الكتاب مفيد جدا، هذا في بلاد الشام وغيرها مشهور، هذا الكتاب يقرر في الجامعات وفي المعاهد الشرعية اسمه ضوابط المعرفة. فيه قسمان، فيه بحث في علم المنطق، وفي آخره أيضا هناك قسم بحث فيه قواعد المناظرة والبحث والنظر، فيه قواعد مفيدة. ف فهذا إن اقتنيته وطلعت فيه يفيدك وتستعين به في السنة الرابعة، يعينك جدا هذا الكتاب، مفيد جدا، ضوابط المعرفة، يمتاز بكثرة التمثيل ووضوح العبارة ومع الرسوم التي تساعد على الفهم، فبذل فيه صاحبه جهدا مشكورا. الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفظ له مصنفات كثيرة، لعلنا في قابل الأيام نذكر بعضها. توفي رحمة الله عليه من علماء سوريا، لكنه كان مهاجرا لم يكن مقيما بسوريا. قال: فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني هذا الشيء ما دام موصوفا بالوجوب فيلزم من فعله الثواب ويلزم من تركه العقاب. كل شيء ما دام موصوفا بالوجوب فإن هذا الشيء لازم له. ما هو هذا الشيء؟ أنه يترتب على فعله الثواب وعلى ترك العقاب. يعني ما معنى أن يكون الشيء لازما للشيء؟ معناه أنه لا يقبل الانفكاك، هو لازم له. كل حقيقة وصفناها بالوجوب يلزم عنها أن يترتب الثواب على فعلها والعقاب على تركها. قال: فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب كما قلنا. فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه، إذا قلنا الصلاة واجبة فيلزم من ذلك أن يترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. لكن نحن نلحظ أن الصلاة لها حقيقة معقولة بقطع النظر عما يترتب على فعلها وتركها، هي حقيقة لابد أن نتصورها، ثم بعد ذلك نتصور هذا اللازم الذي هو ترتب الثواب والعقاب على الفعل والترك. لذلك قال: فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه بقطع النظر عن لازمه له حقيقة، وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها، يعني حقيقتها ليست هي ترتب الثواب، ذاك أمر لازم لها، لكن هي شيء آخر، هي عبادة مخصوصة أو أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فأنت حتى وإن لم تتصور ترتب الثواب على الفعل وترتب العقاب على الترك تستطيع أن تفهم حقيقة الصلاة. الثواب والعقاب أمر لازم، أمر ثانوي. يعني هذه مباحث إخواني يعني تثقل على علم الأصول، لا سيما للمبتدئ. لكثير من هذه المباحث مباحث أجنبية ربما أو تبعية، بالتبع ينبغي أن تبحث. لذلك أنا أحاول أن لا أعطيها أكثر من حقها، ثم حتى لا تستصعب هذا العلم. إذا كثرت المباحث والتدقيقات قد يقول الطالب هذا العلم يعني صعب، مع أن هذه المباحث ليست من صلب علم الأصول. يعني ربما وإن لم ندرس علم الأصول إذا سمعنا الواجب فهمنا ما هو الواجب، شيء ألزم به الشرع وأوجبه على العبيد. قال: فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب. التعريف المذكور أي تعريف؟ التعريف المذكور تعريف الجويني الذي هو الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يقول الشارح: فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته. هذا لا يوافق عليه، لا ممكن أن نعرف حقيقة الواجب وقد عرفناها بالضبط، وهذه بقطع النظر نستطيع أن ندرك الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد التي تصدق عليها تلك الحقيقة. فنحن نعرف الواجب من حيث هو، ثم بعد ذلك الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، هذه أمور جزئية، لكن الكلي الذي هو الواجب نستطيع أن نفهمه. وقد ذكر العلماء تعريفه وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها. هذه جزئيات إن شاء الله في علم المنطق نستطيع، إذا درسنا علم المنطق يعني نستطيع أن نفهم أنه كلام أن كلامه ليس دقيق، لأنه قال إذ لا يمكن تعريف حقيقته، يعني الواجب، لا الواجب من حيث هو نستطيع أن نعرفه. قال لكثرة أصناف الواجبات، هذه جزئيات يعني عندنا. عندنا معنى كلي وعندنا أفراد أو جزئيات. فإذا قلنا الإنسان مثلا هذا حيوان ناطق، فهمنا ماهية الإنسان. بعد ذلك أفراد أو جزئيات، زيد، خالد، عمر إلى آخره، هذه الجزئيات. فنستطيع أن نفهم المعنى الكلي حيوان ناطق، كل من تحقق فيه وصف الحيوانية والناطقية يصدق عليه أنه إنسان. هذا المعنى الكلي الذي فهمناه وجردناه نستطيع أن ننزله على كل جزئي من الجزئيات. فهكذا الواجب، قلنا الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ثم بعد ذلك تأتي جزئيات، الصلاة الواجبة، الحج والزكاة إلى آخر الواجبات الشرعية. قال فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها. لكن هناك شيء مشترك فيها جميعا، هذا الذي يهمنا، يعني الصلاة واجب أليس كذلك، والزكاة والحج، هذه الأمور الثلاثة. نحن فقط الذي يهمنا الوصف المشترك، الوصف الذي تشترك فيه هذه الأمور الثلاثة التي هي الصلاة والزكاة والحج. ما هو الأمر الذي تشترك فيه هذه الثلاثة من الوجوه؟ وأن الشارع قد طلب فعلها طلبا جازما، فترتب على ذلك ولزم من ذلك أن يثاب الفاعل وأن يعاقب التارك. فهذا هو القدر المشترك، مفهوم نستطيع أن نفهمه. قال وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشترك فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وكذلك يقال في بقية الأحكام. فإن قيل قوله الآن سيذكر شيئا من الاعتراض على تعريف الجوين، فإن قيل قوله يعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم، هو قال في تعريف الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني هو كأنه يقول كل واجب لابد أن يعاقب تاركه، ونحن نعلم أن كل ما دون الشرك بالله عز وجل فأمره بمشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. قال فإن قيل قوله يعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم، فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. قال أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد، يعني قال يكفي أن يعاقب واحد من جنس العصاة، واحد فقط، فصدق أن تارك ذلك الواجب قد عوقب. يعني إذا قلنا مثلا الزكاة واجب، يعني يكفي أن يعاقب واحد من تارك الزكاة ليصدق أن الواجب قد عوقب تاركه. لكن هذا أيضا تقييد، تقييد لمشيئة الله عز وجل، وما أدرانا أن بعض الواجبات الله عز وجل يعفو عن جنسي عن كل من ترك ذاك الواجب، هل هذا مستحيل على قدرته؟ ليس مستحيل، لكن شيخ ثبت عقاب الله عز وجل للعصاة، لبعض العصاة. أنا ماذا قلت لك؟ وما أدرانا أن بعض الواجبات الله عز وجل يعفو عن كل من تركها، يعني يعني النصوص جاءت في عقوبات معينة مثلا. العقاب ليس لازم لل يعني ثبت بالنصوص القطعية أن من أهل التوحيد من يدخلون النار من الزناة وأكل الربا وشارب الخمر، لكن وما أدرانا أن بعض الواجبات الله عز وجل يعفو عن كل من ترك ذاك الواجب، وما أدرانا لا نستطيع أن نجزم لأن كل واجب لا بد أن يعاقب تاركه وإن كان واحدا فقط. لازمني على الكفار الذين سيعاقبون هم يعاقبون على فروع الشريعة، على خلاف في ذلك، على خلاف. نقول يستحق تاركه، يستحق هذا ما استعمله بعضهم، يستحق تاركه العقاب. بعضهم قال الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه أو يترتب، سيذكر هو عبارة يترتب لكن فيها نفس الإشكال. بعضهم عبر بيستحق يعني هو بتركه للواجب استحق العقوبة، لكن هل يعاقب أو لا يعاقب هذا إلى الله عز وجل، فوضه إلى الله عز وجل. ليش كل شيء هذا صحيح؟ لأنه كل من ترك يعني واجبا قد يتعرض في الدنيا لبعض العقوبات الخفيفة، قد يتعرض لأعذاب. انظر قلت قد، أنت قلت قد يعني وقد لا، أليس كذلك؟ فالجزم بهذا لا دليل عليه قطعا، يعني أستطيع أن نجزم يجب على الله عز وجل أن يعاقب واحدا من جنس تارك كل واجب من الواجبات. وين الدليل على هذا؟ شيخ حديث أقرب من المقال في المملكة يذم تاركه، يعني حتى الذم فعلا ليس أنه لا نحس بذلك، ذم شرعي يعني بمعنى النصوص تذمه، ممكن. فالجواب قال أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. أو يقال جواب ثاني، المراد بقوله ويعاقب على تركه أي ترتب العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه. يعني كانوا يقصد بالترتب هنا الاستحقاق الذي عبر عنه أخونا، يعني كانوا يقول ويعاقب على تركه أي يستحق العقوبة على تركه، تترتب العقوبة على تركه. لكن عبارة أن نقول يستحق العقاب على تركه أولى من الترتب، لأن يعني الترتب يفيد اللزوم، كل من ترك الواجب يترتب عليه أنه يعاقب. شيخ ليس لينقصه التقييد، لينقصه التقييد لأنه قد يفعل قد يدرك الواجب ناسا أو اعتراضا. الشروط والموانع لا تذكر في التعريفات. الأصل أن كل من ترك واجبا أن يعاقب. الخطأ والنسيان هذه طوارئ، هذه تبحث بعد ذلك في التفصيل. فلا يجب علينا في تعريف كل شيء أن نذكر شروطه وموانعه. إذا كان نحن في تعريف الصلاة نعرفها بالصلاة المعروفة، لا نقول يجب أن يكون خاليا من النجاسة وفي مكان طاهر إلى آخره، هذه شروط لا تذكر وإلا لطال التعريف. يلزمنا في تعريف كل حقيقة أن نذكر شروط صحتها وشروط وجوبها وموانع صحتها وموانع وأسباب وجوبها. فالشروط والموانع والأسباب لا تذكر في التعريف. قال أي ترتب العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد، تصححون غير واحد عندكم حرف الواو، وذلك لا ينافي العفو عنه. لكن ما أرى فرق بين قوله ويعاقب على تركه أو يترتب العقاب على تركه، والمعنى واحد. يعني قوله ترتب العقاب ليس فيه أنه قد يعفى عنه، ليس لا يدل على ذلك، لا فرق بين العبارتين عندي والله أعلم، لم يظهر لي فرق بينهما. لكن إذا قلنا يستحق العقاب على تركه هنا فرق واضح، أنه إذا ترك الواجب استحق العقوبة، لكن هل يعاقبه الله أم لا إلى المشيئة. لكن إذا قلنا إذا ترك الواجب ترتبت عليه العقوبة صار لازم إذا. يعني هو يقول لك إذا قلنا بدل يعاقب على تركه نقول يترتب العقاب على تركه، ذاك لا ينافي العفو، يعني قد يعفى عنه. لا منافات، بخلاف يعاقب على تركه يتنافى مع العفو، لأنك قلت يعاقب يعني تلزم العقوبة، فإذا لزمت العقوبة حصلت المنافات بينها وبين العفو. وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع، ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا. ما معنى أن يكون جامعا مانعا؟ جامع يعني أن يكون جامعا لكل الأفراد التي تصدق عليها المانية. التعريف جامعا، أي جامعا لجميع الأفراد التي تصدق عليها الحقيقة والماهية. مانعا سنذكر متى يكون التعريف جامعا، هذا أيضا شرط آخر. يكون التعريف جامعا إذا وقع التعريف بالمساوي، أو الأعم. التعريف إخواني إما أن يكون مساويا للمعرف، وإما أن يكون أعم منه، وإما أن يكون أخص منه. سنمثل بذلك كله. بالنسبة للمساواة، المساواة بين أمرين معناها أن يصدق كل واحد منهما على جميع ما يصدق عليه الآخر. بمعنى إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف مساوي إخواني، هذا هو التعريف وهذا المعرف، هذا الذي نريد أن نعرفه. يعني التعريف يساوي المعرف. حتى يكون التعريف جامعا لابد أن تكون النسبة بين المعرف والتعريف إما المساواة وإما أن يكون التعريف أعم. سنذكر متى يكون التعريف أعم بالمثال. الآن هذه النسبة بين الإنسان والحيوان الناطق، النسبة بينهما هي المساواة. بمعنى كل ما يصدق عليه أنه إنسان لابد أن يصدق عليه أنه حيوان ناطق، كل ما يصدق عليه أنه حيوان ناطق لابد أن يصدق عليه أنه إنسان، فالنسبة بينهما التساوي. ثم هو النطق، هنا المقصود بالنطق التفكير ليس النطق اللساني، مقصود بالنطق هنا الحيوان الناطق أي المفكر بالقوة العاقلة. لذلك سمي علم المنطق مش علم اللسان، علم التفكير، ضبط قوانين التفكير مش ضبط قوانين اللسان. لأن إذا كان حطنا على اللسان حتى بعض بابا أخواتهم يقولوا هم نعم. مقصود هنا بالناطق المفكر بالقوة العاقلة، ومن هنا سمي علم المنطق منطقا، أنه يبحث في قوانين التفكير، قوانين التفكير. أصول الفقه يبحث في قوانين الاستنباط يعني الاستخراج، المنطق يبحث في قوانين التفكير، كيف تفكر تفكيرا سليما، كيف ترتب مقدمات صحيحة لتنتج لك نتيجة صحيحة، هذا علم المنطق، كيف يكون تفكيرك منطقيا سليما منهجيا. فهنا تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا تعريف بالمساوي، كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان ناطق أبدا. لا تجد فردا أو جزئية يصدق عليها أحدهما دون الآخر، فبينهما تلازم. التعريف بالأعم كما لو عرفنا الإنسان، لو قلنا الإنسان حيوان فقط دون قيد، هذا تعريف بالأعم، الحيوان أعم من الإنسان. هذه دائرة الإنسان، واضح إخواني؟ وهذه الدائرة الكبرى هي دائرة الحيوان. فالإنسان أخص من الحيوان، واضح إخواني؟ الحيوان أعم من الإنسان، عندنا إنسان، عندنا غزال، عندنا أسد، عندنا الفهد، إلى غير ذلك من الحيوانات. فالإنسان هو جزء من الحيوان، هو أخص. فإذا قلنا الإنسان حيوان هذا تعريف عام، دخل الغزال والأسد وغير ذلك من الحيوانات، فكان التعريف أعم من المعرف، وهذا خلل في التعريف، هذا عيب. من شروط التعريف أن يكون مساويا للمعرف، لكن هنا هو جامع، لكنه ليس مانع، بارك الله فيك، واضح؟ فالتعريف بالأعم يكون جامعا، لذلك قلنا هنا يكون التعريف جامعا إذا وقع التعريف بالمساوي أو الأعم. كيف هو جامع؟ قلنا الجامع هو الذي يجمع جميع الأفراد التي تصدق عليه المهي. هل بهذا التعريف يخرج شيء من الجزئيات التي يصدق عليها إنسان؟ لا، كل من يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان. فما مفرد يصدق عليه أنه إنسان وفي الوقت نفسه ليس حيوان، إذن هو جامع، لكنه ليس مانعا. أدخل غير الإنسان في التعريف، أدخل حيوانات وطيور وزواحف حشرات إلى آخر ذلك. من غير ما نجيب مصطلحات ما نفهمها كأننا وياك، يعني لا نستجيب كثيرا. إذا الحيوان أعم والإنسان أخص، أحيانا يكون التعريف إخواني بالأخص، كما لو عرفنا الحيوان بأنه إنسان، فهذا التعريف مانع لكنه ليس جامعا. ومانع، هل دخل شيء من غير الحيوان في التعريف؟ انتبهوا إخواني، هل دخل شيء من غير الحيوان في التعريف؟ لا، الجماد هل هو حيوان؟ إذا قلنا الحيوان إنسان، هل دخل شيء من غير الحيوان في تعريف الحيوان؟ إذا كل ما صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه حيوان، إذا هو مانع، منع غير الحيوان من الدخول في التعريف، لكنه ليس جامعا. خرج منه الغزال والأسد، وهذه كلها حيوانات لكن التعريف لا يستوعبها، لأننا عرفنا المعرف بشيء أخص منه، فكان التعريف مانعا لا جامعا. فهنا كما كتبنا يكون التعريف جامعا اذا وقع التعريف بالمساوي او الاعم نكتب ايضا يكون التعريف مانعا اذا وقع التعريف بالمساوي او الاخص اكتبوا هذا يكون التعريف مانعا اذا وقع التعريف بالمساوي او الاخص بالمساوي او الاخص كما مثلنا بتعريف حيوان بالانسان هنا التعريف اخص من المعرف فكان التعريف مانعا منع غير الحيوان من الدخول لكنه ليس جامعا لم يجمع كل الافراد التي يصدق عليها انها حيوان لان الانسان لا يصدق على الطيور مع ان الطيور من الحيوانات اذا لم يجمع جميع افراد الحيوان هذا التعريف فهو اخص وانتم تلاحظون في الدائره اذا عرفنا هذا الحيوان بانه انسان اخرجنا هذا كله فلم يكن جامعا التعريف لابد ان يجمع كل الافراد التي يصدق عليها انها حيوان فتعريفنا للحيوان بانه انسان تعريف بالاخص ليس جامعا لكنه مانع هنا تعريف الحيوان بانه انسان تعريف مانع منع غير الحيوان من الدخول هذه كلها لم تدخل في التعريف فكان مانعا فعيبه في كونه ليس جامعا وهذه النسب إخواني بالنسبة للعموم والخصوص والمساواة هذه النسب تبحث في علم المنطق هناك مبحث مستقل من مباحث علم المنطق مبحث النسب كل مفهومين يتصورهما العقل الإنساني لابد أن تكون بين هذين المفهومين نسبة من أربعة نسب التباين أو المساواة أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجه هذه لا نفيد فيها في كتاب ضوابط المعرفة تجدونها مفصلة وفي السنة الرابعة إن شاء الله عز وجل نبحث هذه النسب وهي مفيدة جدا ومفيدة في علم الأصول مفيدة جدا في علم الأصول كل مرة هكا أنا أخذ مفاهيم إن شاء الله إن شاء الله في الجواهر المضية الكتاب الذي حدثتكم عنه في الأسبوع الماضي المبحث الثالث هي مبحث النسب النسب المتعلقة بالألفاظ والمعاني هذه النسب الأربعة بين المعاني هناك نسب بين الألفاظ وهناك نسب بين اللفظ والمعنى انظروا كيف يعني دقق العلماء هناك نسبة بين معنيين يتصورهما العقل وهناك نسب بين اللفظ والمعنى وهناك نسب بين لفظ ولفظ آخر فكل قسم له مجموعة من النسب مفيدة حتى في باب الأسماء والصفات في كتاب الجواهر المضية في مبحث التواطؤ والتشابك هذه النسب بين الألفاظ والمعاني هناك مبحث نفيس جدا لابن تيمية يقرر فيه مذهب السلف في الصفات بناء على هذه النسب التي يذكرها علماء المنطق وهذا يقوي حجة الإنسان أن تقيم عليه الحجة من جنس كلامه ومن جنس القواعد التي قعدها ومن جنس المصطلحات التي يستعملها في الجواهر المضية الذي ذكرته في مواطن ذكره في التدمرية وفي غيرها عدد من إذا رجعت الجواهر تجد إحالات في عدد من كتبه ذكرها لذلك حتى كتب ابن تيمية التدمرية الذي لا نصيب له من علم المنطق لن يفهم كثيرا من المباحث لأن ابن تيمية دارس مصطلحات الأشاعر والمتكلمين والمناطق فهو يناظرهم بناء على مصطلحاتهم فالذي لا يدرك معنى تلك المصطلحات لن يفهم كلامه معنى هذا في التدمرية التي هي تعتبر من الكتب الصغيرة لا من المطولات ابن تيمية قال وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع. إذن هو ليس مانعا. تعريف الواجب الذي ذكره الإمام الجويني يدخل في حد الواجب ما ليس واجبا، هذا هو ليس مانعا. ما معنى ليس مانعا؟ يعني لم يمنع أشياء أجنبية عن الدخول، دخلت. لذلك سيذكر أن بعض السنن يصدق عليها هذا التعريف مع أن هي السنن ليست واجبة، لم يمنعها حده من التعريف من هذا الدخول. عفوا، فهمت؟ كأنه نعم. قال وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع لدخول كثير من السنن فيه، فإن الأذان سنة، وإذا تركه أهل ولد قوتلوا. وفي تفصيل عند المالكية، إذا كان في المصري يكون فرض كفاية ثم بعد ذلك يكون سنة في حق كل جماعة، لكن في المصري وفي البلد المتسع يكون فرض كفاية، وسيذكر هذا. فإن الأذان سنة وإذا تركه أهل بلد قوتلوا، يعني هو السنة ومع ذلك إذا تواطؤوا على تركه قوتلوا، فترتب على تركهم لسنة عقاب. والجويني ماذا قال؟ يترتب العقاب على تركه. فالأذان دخل في التعريف مع أنه ليس واجبا، هو سنة، وكفى بذلك عقابا، يعني قتاله ماذا عقاب. وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك إنها سنة، يعني ويقاتل من تركها، أو إذا تواطأ أهل بلد على تركها، وليس كل فرد ترك صلاة العيدين نذهب إليه نقاتله، إذا تواطأ أهل بلد على تركها تركوا شعيرة. ومن ترك الوتر ردت شهادته. سبحان الله، الذي يترك الوتر لا يقبل القاضي شهادته. لماذا؟ لأن ذلك قالوا لا مش فاسق، لكن الذي يظهر ليس فسقا. رأس البلاد هو تركي صلاة وتركي من أصله، أمور واضحة. إذا الوتر يعني، لذلك الفاروق عمر البارح والنصف المسوقي قال إنه القدوة بتاع عمر بن الخطاب، قالوا ينتقدوا فيه على هيئته وكذا، قال أن القدوة بتاع عمر بن الخطاب كان يرقع ثوبه ولا يبالي بالمظهر. ففي الموطأ أخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكتب إلى عماله يقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن تركها فهو لما سواها أضيع. يعني أهم شيء كان يحرص عليه عمر في ولاته أن يكونوا محافظين على صلاتهم، لأن من ضيع الصلاة، من ضيع حق الله عز وجل، من يحفظ حقوق العباد سيضيعه. يُثَر عنه أيضاً أنه قال لو عثرت بغلة في أرض العراق لحسبت عمر مسؤولاً عنها، لما لم تسوي لها الطريق؟ بغلة حيوان بهيم، فكيف بالإنسان إذا تويك عرضه؟ قال وكفى بذلك عقابا، وكذلك صلاة العيدان عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. وبالنسبة لرد الشهادة بترك الوتر هذا مقرر في مذهب المالكية وغيرهم، حتى عند الشافعية والحنابلة، ويغلب على ظني أن الحنفية أيضا، لا، عند الحنفية واجب الوتر، يقول واجب أمورهم، يعني الحنفية يقولون بوجوب الوتر، لكن حتى من لا يقول بوجوب الوتر كالجمهور الذين يقابلون الحنفية يقولون من داوم على تركه، المقصود هنا بالترك ترك المستدين، ومن ترك مرة أو مرتين فلا ترد شهادته بذلك، لكن من داوم على ترك الوتر فكما قال أحمد هو رجل سوء، يعني هذا أمارة على رقة في دينه، هذه الرقة تجعل خبره مريبا، تجعلنا نرتاب في خبره وشهادته إذا جاء عند القاضي، كونه يديم ترك سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد حث عليها صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية، كونه مستديم، كونه مستديما لتركها هذا جرحة في عدالته، فلا يجعلنا مطمئنين لشهادته فلا يقبلها القاضي، فلا بد من حظ من الصلاح حتى يكون الإنسان مقبول الشهادة. أنه هي إخبار، الإخبار يحتاج إلى أمانة وعدالة. وأجيب الآن، سأجيب الاعتراف. فهمناه إخوان أن تعريف الجويني تدخل فيه بعض السنن، ومع أنها ليست واجبة، إذن هذا خلل في التعريف. التعريف ينبغي أن يمنع غير الواجب من الدخول. ولو يعني هناك شيء ترتب العقاب على تركه وليس واجبا، وهو قد حد الواجب بما يترتب العقاب، اصبح غير مانع. هذا التعريف غير مانع، يعني حتى لا يشكل على مساله التعريف انه عرف باللازم ولم يعرف بالحقيقه فرغنا منه. فحتى لو عرف بالحقيقه لكن هذه الحقيقه لها لوازم، فاذا كان كل واجب يلزمه العقاب على تركه ف يشكل علينا السنة، فلا علاقة لهذا التعريف. وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، المراد عقاب الآخرة. وين المراد عقاب الآخرة؟ في ماذا؟ في تعريف الجويني، يعني الجويني يقصد عقاب الآخرة، وما أدرانا أن الجويني يقصد عقاب الآخرة. الظاهر في العقوبة، الله أعلم، مقصود العقوبة الأخروية والثواب أيضا، الثواب أخرى. أي مش كل واجب، وإن لم يكن ذلك منصوصا، يعني بعض الواجبات تركها ليس فيه عقوبة منصوصة، لكن القاضي له أن يجتهد، أن يعزر، أن يؤدب. التي بينه وبين الله لا اطلاع لنا عليها. الوالي ليس مطالبا بان ينقب في بيوت الناس، حتى لو شرب الخمر في بيتي ولم نطلع على ذلك لسنا مطالبين بالتجسس والتتبع، بالعكس. يعني من هذا الباب على تركه ممكن ان نحمله على عقاب الاخرى. قال واجيب بان المراد عقاب الاخره، وبان العقوبه المذكوره، هذا الجواب الأول انتهينا منه إخواني. الجواب الأول أن المراد بالعقاب في كلام الجويني العقوبة الأخروية، والذي ذكر في الاعتراض هو عقوبة دنيوية، إذن لا تعارض، واضح؟ الآن جواب آخر، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك. العقوبة المذكورة في الاعتراض إخواني، من قتال من ترك سنة الأذان، ومن رد شهادة من ترك الوتر، قال هذه العقوبة ليست على نفس الترك بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين وهو حرام. وهذا تناقض في الحقيقة، إذا كان يلزم من ترك الوتر الانحلال من الدين والحرام، إذن يلزم أن يكون الوتر واجبا. واضح إخواني؟ هذا التناقض، أن نقول الوتر سنة، لكن الوتر يترتب على ترك الانحلال من الدين، والانحلال من الدين حرام. إذا ما كان حراما يجب تركه ولا يسن تركه، إذا هنا تناقضنا. واضح إخواني؟ لذلك لا يسلم له هذا، أنه يلزم من ترك الوتر الانحلال من الدين، وإلا لكان الوتر واجب بإجماع العلماء، والعلماء اختلفوا في ذلك. ممكن وهو ملوم أو كذا، نعم، لكن حرام كلمة كبيرة. ما كان حراما يجب تركه، هذه القواعد تقتضي. فمن التناقض أن نقول شيء سنة وفعله يؤدي إلى حرام، فعله سنة وتركه يؤدي إلى حرام، هذا تناقض. لا شيء يؤدي يعني لازم، ليس يؤدي بذاته. ولو يعني هو قال ترك الوتر يلزم منه الانحلال من الدين، والانحلال من الدين حرام، إذا ما حكم الوتر بناء على هذا؟ واجب. يجب علينا أن نترك الانحلال من الدين، وما أدى إلى الحرام يجب أن نتركه، أو يجب أن نفعله، عفوا، ما أدى تركه إلى الحرام يجب فعله. واضح إخواني هذه ولا لا؟ واضح وجه التناقض؟ شكون مش واضح عنده؟ لم يتضح عنده وجه التناقض في قوله، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه وهو الانحلال من الدين وهو حرام. يعني أن نقول الوتر سن، فعله سن، لكن يلزم من تركه الانحلال من الدين، والانحلال من الدين حرام. كيف تقول سنة ويترتب على تركه الحرام؟ الترك مراد به ترك مخصوص، يعني ترك مستدام. ترك مستدام طبعا فسق، هذا لا تقبل شهادة. لا، حتى لما نرد شهادته ما نقول فاسق. الفسق إذا قلنا فسق يعني يجب عليه، يجب عليه يا شيخ، هو ما يجب عليه من المداومة على يجب عليه أن يداوم، يعني بمعنى يمنع تركه باستدامة. إذا في تعريف ينبغي أن نفصل، ما نقولوش سنة هكذا، نقول سنة لكن يجب عليه أن لا يديم تركه، وإلا تختلط الأمور، لأنه فما حقائق أخرى وصفناها بأنها سنة ولم نرد الشهادة بتركها. إذن في التعريف ينبغي أن نخصه باسم خاص، لا نقول سنة هكذا. لكن شرط شيخ، نحن ذكرنا سنة ولو لا، لا مش شرط، هذا مش شرط، هذا حقيقة. إنه فرق بين سنة تركها لا ترد بها الشهادة، وفرق بين سنة ترد الشهادة باستدامة تركها، فينبغي أن نخص ما كان من جنس الوتر باسم خاص حتى تتمايز الحقائق. واضح ولا لا يا إخوان؟ قال ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك، بل قال حتى المالكية يؤدب، من عرف أنه يترك الوتر دائما يؤدب، ممكن أن يعاقبه القاضي، هذا موجود في كتب المالكية. قال ورد الشهادة ليس عقابا، أن هو يجيب، هم قالوا رد الشهادة عقوبة، فهو يقول لهم رد الشهادة ليس عقوبة. إذن ما هو؟ قال ليس عقابا، وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية. يعني الرتبة الشرعية ما المقصود بها هنا؟ هي العدالة التي تؤهل الإنسان ليكون مقبول الشهادة عند القاضي. فكأن هذا الذي استدام ترك الوتر لم يتأهل لهذه الدرجة أو المنزلة، كالذي لم يتأهل لأن يكون قاضيا، يعني إنسان لم يحصل رتبة الاجتهاد ليس قاضيا، هل هو آثم؟ لا، لكنه ليس أهلا لأن يقضي بين الناس. فهكذا الذي لزم ترك الوتر هو ليس، لا نقول آثم مثلا، لكنه هو لم يتأهل لمرتبة قبول الشهادة عند القاضي، هذا ما يقصده. قال وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات، لا شك في ذلك، لأن الشهادة سيترتب عليها حكم، فهو يحتاج إلى حظ من الصلاح كما قلنا. قال كمالات تجتمع من أفعال لعلها وتروك، هذه مش وترك، ممكن يعني أنتم تكتبون في الهامش لعلها وتروك، كمالات تجتمع من أفعال وترك، ليش جمع أفعال وأفرد ترك؟ الترك يعني ترك، الترك يعني عدم الاتيان بالفعل. أي هناك طرق الوتر لا مش الوتر بركه، وحتى الرواتب نصوا على هذا وغير ذلك، فنحن نكتب لعلها، إنه ما عندناش تو نسخة كان هذه، نحن لو كان عندنا إخوة عندهم نسخ أخرى نجم نتبين لعلها. قال وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وترك فدخل فيها الواجب وغيره. ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة، كما أن الإنسان الذي ليس مجتهدا ولم نوليه القضاء فهذا ليس عقوبة له، لم يتأهل، لأن يعني هذه الدرجة تحتاج إلى مجموعة شروط وكمالات ولم يبلغها. قال على أن الصحيح، الآن سيرجع إلى مسألة الأذان، قال على أن الصحيح أن الأذان في مصر فرض كفاية، هذا عند المالكية. نعم، ونص أصحابنا، هذا عبارة استطراد سيذكر لك المسائل السابقة على مذهب المالكية. فقط هو ذكر أن الأذان في مصر عند المالكية فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين، يعني لو تواطأ أهل مدينة على ترك صلاة العيدين فإن الإمام لا يقاتلهم. والسؤالان واردان على حد المحظور والجواب ما تقدم. سيأتي معنا تعريف المحظور، يعني فيه أيضا هذا الإشكال. صفحة 39 إخواني عرف المحظور بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويعاقب على فعله. يعني ممكن هو يقصد أنه بعض الأشياء قد يعاقب على فعلها مع أنها ليست محظورة. بعض خوارم المروءه مع انها في الاصل مباح، لكن تركها يخرم المروءه والكمال. هي في الاصل مباح، يعني مش حتى السنه، عرفت؟ لكن لا ترد شهادته. لا، من يفعل خوارم المروءه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. من شروط العداله ان اجتناب خوارم المروءه، كل ما يدنس النفس ويمشينها وينقص من درجتها ففعله يمنع قبول الشهاده. لذلك هنا في تعريف المحظور قال ويعاقب على فعله، هو يقول قد يستدرك عليه لأن بعض الأفعال قد يعاقب عليها مع أنها ليست حراما، فهنا ممكن أن تذكر بعض خوارم المروءة. خوارم المروءة مثلا كالأكل في الطريق، هذه تختلف باختلاف العرف. يعني ممكن اليوم أنه شيخ، حتى شيخ اليوم أنه يمشي ويأكل في الشارع فأه شيء من خرم المروءة، واضح ولا لا؟ إذا شفنا شيخ تو متعدي بالجبة وكذا وشايل سندويشة وياكل عادي؟ مش عادي. لا، التماس العذر شيء، يعني حتى قبل نجم للتمثيل العذر إذا نفتح باب الأعذار. وكما قلنا خوارم المروءة مش أمر محرم، يعني توجد المطاعم في الشارع، والخلاف لها نسبي، يعني ما نفتحوش تو باب الخلاف هذا لأنه ما يترتب عليه كبير شيء. الحكم فيها للعرف، واضح؟ العرف هو الذي يحكم أنه هذا الفعل ما انقص وإلا عادي، أمر عادي ولا فيه شيء من الشين والقبح، هذا الأمر راجع في العرف. بالنسبة للعدالة لا أحفظ خلافا في تعريف العدالة. العدالة التي يعتبرها القاضي والعدالة التي يعتبرها راوي الحديث، ما في فرق بينهما في الحديث، لكن بالنسبة لما ذكرناه مشترك. ما ذكرناه من خوارم المروءة هذا يذكره الفقهاء والمحدثون. هي حتى مسألة العدالة ما هيش قواعد رياضية واحد مع واحد يساوي اثنين، قد يتساهل المحدث. إذا تسهل مع بعض المبتدعة، السنن لم توجد إلا عندهم، واستوثق المحدث من أمانتهم فقبل روايتهم، مع أنه قد تكون البدعة مفسقة. فمسألة العدالة حتى بالنسبة للقضاء، إذا عمت البلوى ببعض المنكرات يتساهل القاضي. يعني تصور اليوم لو قامت دولة إسلامية مثلا أو قاضي مسلم ورد شهادة كل من حلق لحيته ستتعطل حقوق كبيرة، أليس كذلك؟ فالتساهل هو اللي واجب هنا. فهذه الأبواب بالنسبة للقضاء والشهادات يعني تتغير بتغير الزمان والمكان. هناك كمال هو الأصل، لكن أحيانا يضطر الإنسان يعني من يحلق لحيته ورد شهادة. عند الملكية حلق اللحية حرام فقطعا ترد شهادته، لكن كما قلنا إن عمت البلوى. وهذه المسائل القرافي ينبه عليها كثيرا في الفروق، أنه لا ينبغي أن يجمد القاضي مع ما هو مدون في كتب الفقه، لا ينبغي أن يكون عارفا بزمانه. هل الشوكة فيه لأهل الإسلام؟ هل الشوكة فيه لغيرهم؟ اختلف الحكم. لذلك الجويني في كتاب الغياثي، ذكرنا كتاب الغياثي للجويني، وذكر أن له مصنفات كثيرة. الجويني له كتاب اسمه الغياثي، مشهور بالغياثي، اسمه غياث الأممي والتياث الظلم فيما نذكر، مشهور بالغياثي. هذا الكتاب يفرض فيه الإمام الجويني شغور الزمان عن خليفة المسلمين. ماذا يفعل المسلمون؟ شغور. فماذا يفعل الناس؟ ذكر هذا وتكلم فيه كثيرا. معنوه فرضها فرضا، ما كانت متوقعة في عصرهم لكنها وقعت. قال تعريف المندوب: والمندوب هو المأخوذ من الندب وهو الطلب لغة. الندب في اللغة هو الطلب. وشرعا من حيث وصفه الندب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كل المندوبات والسنن. فيثاب الإنسان إذا فعلها محتسبا للأجر ولا يعاقب إذا تركها. والمباح شيخ حضرت عن حيث النتيجة بتاعك كلها كما لو ما يقال في هذا يقال فيما قبله. يعني مثلا الواجب عرفنا، طيب المندوب نقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير أجازي. لكن الذي يريد أن يتكلم يستأذن قبل ذلك، ما يدخلون مباشرة في الموضوع. طيب ما طلب الشارع فعله طلبا غير أجازي. المباح سأذكر لنا تعريفا. قال: والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه. يعني فعلك له لا تثاب عليه وتركك له لا تثاب عليه، من حيث هو، من حيث كونه مباح. ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. هذا تجعلنا تحت سطر، ممكن أن يكون هذا التعريف أدق. المباح هو ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. أو ما خير المكلف بين فعله وتركه. المقصود بالعادات يعني مثل أن يطعم الزوج زوجته، هذا أمر عادي، لكن إن احتسب الإنسان فيه الأجر صار عبادة وقربة بالاحتساب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، الحديث المشهور في الصحيحين، قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها أجر الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حتى الإنسان. أن هذا في الأصل ليس لهذا، أمر عادي يفعله الإنسان بدافع الجبلة والطبيعة، لكن إن احتسب الأجر في ذلك صار قربة إلى الله عز وجل، الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى امرأته، وأنا في الأصل أمر عادي. هنا العبادة هي صحيح توقيفية، لكن هنا ما وجه التعبد؟ هو الاحتساب، وأيضا هذا الفعل هو داخل تحت نصوص عامة من الإحسان. يعني العبادة هنا هو الاحتساب ليس الفعل، حتى الفعل، الفعل نفسه تتعبد الله عز وجل به، لماذا؟ لأنه داخل تحت عمومات الإحسان ومخالقة الناس بأخلاق حسنة، يدخل تحت هذا العموم. ويكون وسيلة شيخ للعبادة، وسيلة إلى عبادة يعني مفرشة. هي العبادات قد تكون عبادة، يعني الوضوء ليس عبادة، وسيلة لعبادة أخرى، والصلاة هي عبادة، ممكن هي أيضا وسيلة لقربك من الله عز وجل. فأنت أحيانا العبادة من جهة هي مقصودة لذاتها، ومن جهة هي تؤدي إلى عبادة أخرى، فقد تختلف الجهات، لا حرج في ذلك. شيخ تدخل تحت مفهوم العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه. وابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في رسالة العبودية عرف العبادة بأنه وكل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال والأقوال والباطنة كالصلاة. فكل ما مدحه الله عز وجل وعلمنا بدليل صريح أو بإشارة أو بأي شيء أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يحبه الله عز وجل ففعله عبادة. يعني تقسيم الفقهاء اصطلاحي إخواني، تقسيم الفقهاء اصطلاحي، العبادات أنه وضوء طهارة وصلاة وحج وصوم، فالبيوع أخرجوها عن العبادات، فهذا اصطلاح. حتى في البيوع أنت تتعبد الله عز وجل، أن تصدق، أن لا تغش، تكون أمينا، هذه عبادات جليلة، لكن اصطلاح الفقهاء. لذلك حتى الغزالي ينتقد هذا الاصطلاح. ودخل منها العلمانيون أيضا، أنه صارت العبادة الشعائر المعروفة، أنه في المسجد أنت تصلي تركع تسجد، لكن في المصنع ما فماش عبادة عندهم، هم في الشارع أنت تمشي إماطتك للأذى عن الطريق هذه من الإيمان، فهي عبادة لله عز وجل، لكن بالمفهوم القاصر ليست عبادة، أمر عادي. لذلك قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فجعلوا الكنيسة لله وما عدا الكنيسة لغير الله عز وجل. أما نحن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت في كل حين تعبد الله عز وجل في كل شيء. لذلك انظروا إلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، الدخول للبيت، الخروج، الخلاء، الأكل، الشرب، كل شيء كان لا يغفل عن ذكر ربه جل وعلا. وهذا من رحمة الله بنا، ونحن قلنا الأحكام الشرعية الخمسة لا يخرج عنها فعل من أفعال الناس، يعني ما من فعل تفعله لا يخرج عن دائرة الأحكام الخمسة، لابد أن يكون أن يتعلق به حكم من الأحكام الخمسة. هذا مش رحمة من الله عز وجل، ما تركنا سودا ولا عبث في صلاح الدنيا والأخرى وفي صلاح المجتمع. طيب نحن نخرج كثيرا عن صلبي كلام المصنف. قال ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام. كان عندما قال ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه، لأنه إذا قال ما لا يثاب على فعله دخل فيه الحرام والمكروه. إذا فعلت المكروه هل تثاب؟ إذا فعلت الحرام هل تثاب؟ قال ولا يعاقب على تركه، قال يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. يعني هذا التعريف أسد الذي ذكره، يعني مباح ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب من حيث هو، لكن قد يتوسل به إلى أمر مستحب أو واجب فيتغير حكمه كالمشي. الأصل أن المشي مباح أن تمشي، لكن إذا كان المشي إلى الصلاة فينقلب حكمه، إذا كان مشيا إلى خمارة عياذا بالله تعالى ينقلب حكمه، وهكذا. لكن من حيث هو مشي في ذاته مباح، تعريف المحظور. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وتقدم السؤالان وجوابهما ذكرناها. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا. نعم، ذكر قيد الامتثال في تعريف المحظور والمكروه. قال لأن المحرمات، يعني كان سائلا سأله لماذا لم تقيد في الواجب والمندوب أنه يثاب إذا فعله امتثالا. أنت لا تثاب على الواجب إلا إن فعلته امتثالا، ولا تثاب على فعل المندوب إلا إن فعلته امتثالا. فلماذا قيد ترتب الثواب على ترك المكروه بالامتثال، وقيد ترتب الثواب على ترك المحرم بالامتثال، ولم يقيد في المباح في المندوب والواجب؟ سيذكر سبب ذلك. قال وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا. لماذا؟ قال لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، يعني تبرأ ذمته من المحرمات بمجرد تركها. فأنت بمجرد أن تترك الخمر تسلم من العقوبة، سواء تركتها وكنت مستحضرا بخشية الله عز وجل أم تركتها رغبة عنها، أنت تسلم من العقوبة على شربها ما دمت قد تركتها. وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. أنت تثاب على ترك الخمر إن تركتها امتثالا لله عز وجل، احتسابا للأجل، أنك تتركها لأجل الله عز وجل. فإن قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال، يعني ما دام المكروه والمحرم لا ينال الإنسان الثواب على تركهما إلا إذا تركهما ممتثلا أمر ربه جل وعلا. فهكذا الواجب والمندوب، الواجب لا يترتب الثواب على فعله، والمندوب ولا يترتب الثواب على فعله إلا إذا فعلنا ذلك كله امتثالا لأمر الله عز وجل. فلماذا لم يذكر قيد الامتثال في المندوب والواجب؟ هذا السؤال. فالجواب أن الأمر كذلك، يعني كون الامتثال شرطا في تحصيل الثواب مسلم في المندوب والواجب. طيب لماذا لم يذكر إذن؟ قال ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، يعني الصلاة مثلا يبعد جدا أن يقوم رجل يصلي ولا يقصد بذلك الامتثال، واضح؟ بخلاف الزنا، قد يترك الإنسان الزنا ويغفل عن الامتثال. فإن الفرق بين الأفعال والتروك، التروك قد يغفل الإنسان عن قصد الامتثال، لكن الواجب هو فعلي أمر ستباشره، فالغالب أنك ستستحضر امتثالك، فلهذا لم يذكره، أن الغالب أن يكون حاضرا في ذهنك، سيما إذا كان العمل تعبديا محضا كالصلاة. البيوع هي فعل ومع ذلك قد يغفل الإنسان عن الامتثال بخلاف العبادة المحضة. مثلا هو إنسان لا يشرب الخمر، لكن يقول لك أنا ما أشربش خمر مش حرام خاطر ما توالمنيش، وهذا يعني تركها لا امتثالا. هذا إن كان تركها لسبب وهو عازم على أن يشربها عند انتفاء ذاك السبب يعاقب على عزمه، كذاك الحديث المشهور عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان لفظ الحديث كان عازما، كان حريصا، كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو كان عازم، يعني ما منعه من قتال من قتل صاحبه إلا مبادرة صاحبه بقتله، فهو لم يباشر الفعل ومع ذلك عوقب. لماذا؟ لعزمه. فهكذا هذا الذي لا يشرب الخمر لسبب مع عزمه على شربها عند انتفاء السبب فهذا يأثم، لكن لا يكون هو الله تعالى إثمه إثم من باشر وفعل، والله أعلم. هذا الأمر نفوضه إلى الله عز وجل. يعني إنسان تواعد مع فتاة فلم تأتي، فلم يرتكب الزنا، لكنه كان عازما، ما منعه من الفاحشة إلا تخلفها عن الميعاد، فهنا يأثم على عزمه. ما تحدث من الهم بالسيئة شيخ ولا نبعاد؟ الهم دون العزم. العلماء في شرح الحديث يفرقون بين الهم والعزم. قالوا شيخ تركها خوف من الله، من هم من هم بسيئة فلم يعملها، قالوا لنا ما منعه إلا خوفه من الله، فلما خاف من الله ولم يعملها. هو جاء في حديث صحيح في رواية صحيحة أن الترك يكون لله، أما الترك لشيء آخر لا يثاب على ترك السيئة لأمر آخر. هو أصلا قطعا هذه قاعدة نحفظها، أنه لا أجر إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فأنت لا تثاب إلا إن استحضرت الاحتساب والامتثال لأمر الله عز وجل. يعني عند البيهقي يقول صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه لا أجر لمن لا نية له، اعلم أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. فأنت لا تنال الأجر إلا إذا فعلت الشيء أو تركته احتسابا، احتسبت الأجر تنال الثواب. لذلك الحديث الذي ذكرناه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليه. فلا أجر من الله عز وجل إلا على ما فعلته محتسبا مبتغيا أجرا من الله عز وجل. إن الله عند النساء: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هنا القبول مقصود به الإثابة والإكرام. فقطعا من فعل شيئا غير محتسب أو من ترك شيئا غير محتسب لا أجر له، يسلم من العقوبة لكنه لا ينال الأجر، يفوته الأجر. نعم. قد يعاقب شريطك لسبب، إذا كان السبب كما ذكر آخر وكان عازما، أما مجرد الهم بالمعصية بالعكس، إن هممت ثم تركتها لله تثاب على ذلك. نعم. شيخ، هنا قول التقييد بامتثال المحظور والمكروه أن الفعل فعل الأمر، أنه لم يقيد الفعل، لأن الفعل لا يحتاج إلى نية بالطبع. الفعل يحتاج إلى نية، فكانت الطبيعة أن يكون أن تكون النية صالحة، ولكن في الترك أن الطبيعة لم يحتاج إلى نية. يحتاج إلى نية في تحسين الثواب. أن الطبيعة في الترك لا يكون ممكن أن تترك، يعني تركك لا يتوقف على النية، لكن نحن مش هذا الإشكال، الإشكال في ترتب الثواب. فهنا ينبه على حتى في الواجب، فعلك من غير امتثال لا تنال به الأجر، من صلى غير محتسب هل يثاب؟ الشيخ يعني لا يفعل الأمر إلا بنية، فكان الأصل في نية أن تكون النية صالحة. ذكرنا هذا أنه الغالب، وإلا قد يفعل الإنسان صلاة رياء يرائي بها الناس، أو يتصدق يرائي الناس، فلم يحتسب الأجر من الله عز وجل. لكن الغالب في الأفعال أن تحضر فيها النية، والغالب في التروك أن تعزب عنها النية، فذكر بالامتثال في مسألة التروك حتى لا تغفل عنها. إن ترك الإنسان الغالب أن يغفل، والله تعالى أعلم. فانظروا كم أخذ معنا هذا الأمر من الوقت، مع أنه ليس من صلب علم الوصول سبحان الله. لأنه هذا الكتاب للمبتدئين، وذكره هذا في المقدمة، كثير من المباحث لا ينبغي أن تناقشها، فإن قيل فالجواب واعتراضات هذه لا تناسب الكتب للمبتدئين. نبذل معها جهدا ووقتا، لكن فيها فائدة إن شاء الله. لا تخلو عن فائدة. هو ما يعجبه شرح المحل، وأيضا لأن المحل شافعي وهذا مالكي، فدائما هذه الديار تميل إلى كتب المالكي. على كل حال، طيب، قال: فالجواب أن الأمر كذلك، يعني مسلم أن الواجب والمندوب لا ينال فاعلهما الثواب إلا بالنية، هذا مسلم أن الأمر كذلك. نعم. ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال أو قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية، لم يحتج إلى التقييد بذلك. وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية، لم يحتج إلى التقييد بذلك. الواجب لا يصح فعله إلا بنية. نعم. لكن مش هذا هو يقصد هنا، تعرف النية ما هي التي يقصدها؟ لا، إنه قصد العمل. قطعا أنا لا أستطيع أن أرفع هذا الكأس إذا كان عندي نية، واضح؟ يعني ممكن من دون قصد هذا يصير خطأ. لكن الإنسان لا يرفع كأسا ويشرب إلا بنية قصد. لكن مش هذه النية التي يترتب عليها الثواب. تذكرون في الحصة الماضية عندما كتبنا أمور النية وما هي النية التي يبحثها الفقهاء وما هي النية التي يبحثها أهل السلوك؟ النية التي يبحثها الفقهاء لا علاقة لها بالإخلاص. الفقيه فقط يقول لك أن تنوي الصلاة أو الغسل، أن تنوي به رفع الجنابة، أن لا تنوي به التبرد مثلا، هذه النية التي يقصدها الفقهاء. لعل بعض من يكون في الصف، لا أنا خرجت بعض الإخوة جلسوا فتكلمنا عن النية. راجعوا شرح 40 لابن رجب، شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ذكر أقسام النية التي يبحثها الفقهاء وغيرهم. نعم. الشيخ الحكم في المحتوى السؤال الجواب ذكر شروط قبول عمل الصالح، النية والقصد والاتباع. النية والقصد والاتباع، هذا ما يقصدهم يعني جدا النية والقصد. هو الأصل أن لا يذكر القصد، لأن النية هي القصد. ما هي النية؟ هي قصد القلب. النية هي قصد القلب. نويت الشيء يعني قصدته بقلبي. نويت الصلاة، ما معناها؟ يعني قصدته إلى الصلاة بقلبي. فهي النية يعني يمكن هذا إذا بعض في التفسير، وإلا فالقصد والنية شيء واحد. والاتباع شيء آخر. يعني هو يعطف عطف تفسير، يعني النية الحسنة دخل فيها الصدق. ما معنى أن تكون نيتك حسنة؟ إنما العمل بالنية، يعني أنت نية التقرب إلى الله عز وجل. يعني أنت الآن تجلس تطلب العلم، ما هي نيتك؟ لذلك النية لابد أن نستحضرها حتى نحصل الثواب. يعني كل من كان غافلا منا عن النية في هذا المجلس لا يحصل الثواب. يعني دائما قبل أن ندخل نجدد النية، ندخل في عبادة من أجل العبادة. بل قال الزهري، قال ما عبد الله بمثل الفقه، مقصود بالفقه مطلق الفهم مش الفقه الذي ندرسه. فنحن هذا علم آلة يساعدنا على فهم الكتاب والسنة. فيتعبد الله عز وجل بدراسة علم الأصول. النية تجارة العلماء. نعم. كما يقولون النية تجارة العلماء. فهنا يأتي مقام المراقبة. الإنسان يأتي مراقبة مع الله عز وجل، يراقب نفسه. أما الذي لا يراقب نفسه ما يكون دائما في غفلة. فالإنسان اليقظ هو دائما يراقب نفسه. السلف كانوا رحمة الله عليهم لا يفعلون فعلا إلا بنية. قبل أن يفعل الفعل يقف مع نفسه، يصحح نيته ويفعل الفعل. ما كان هذا الفعل؟ مراقبة شديدة. نحن ما أخذنا عن السلف إلا الرسوم، الحقائق نحن في غفلة عنها للأسف الشديد. السلفية رسوم وظواهر، الحقائق نحن بعيدون عنها. أسأل الله عز وجل أن يحققنا بها، وهي التي ارتفع بها القوم رحمة الله عليه. لما ذكر الصدق للإمام أحمد قال بهذا ارتفع القوم، مش بكثرة المعلومات وحفظ المتون ارتفع أحمد وأبو الشافعي وهما، بالصدق مع الله عز وجل. ذكر الصدق الإمام أحمد فقال بهذا ارتفع القوم بصدقهم رحمة الله عليه. والإنسان كلما كان صادقا كلما فتح الله عز وجل عليه وجعل علمه مباركا. بعض العلماء لا يكون كثير التصنيف لكن مصنفاته الله تعالى يجعل فيها البركة والقبول. سبحان الله، هذا أقسام وأرزاق من الله عز وجل على قدر النيات، على قدر المحل. فأنت إن كنت تريد إكراما وعطاء من الله عز وجل لابد أن يكون قلبك محلا صالحا لعطاء الله عز وجل وكرمه. إن الله الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم، انظر ربنا جل وعلا علم صدقا في قلوب الصحابة فأنزل عليهم السكينة، يعني ما هابوا العدو على كثرة العدو، أنزل السكينة ثبتهم وأثابهم فتحا قريبا، مكنهم على قلة عددهم وعدادهم مكنهم وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك فعلم ما في قلوبهم القلب. نسأل الله يسلم قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلم القلب سلم الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجوارح كلها، لذلك علم القلب من أهم العلوم. قال وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج إلى التقييد بذلك، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال، مثل ما قال كنفقات الزوجات، يعني أنت إذا أنفقت على زوجتك برئت ذمتك، بمجرد أن تعطيها نفقتها برئت الذمة وإن لم تقصد أنت الامتثال، لكن الأجر لا تناله إلا بالامتثال. أو إنسان أودع عندك وديعة، ترك عندك كتابة فرددت إليه وديعته ولم تقصد أنت الامتثال برئت ذمتك، أرجعت الأمانة إلى صاحبها، لكن الأجر لا تناله إلا إن قصدت الامتثال، إلا إذا احتسبت الأجر، يا رب أنا أرد هذا امتثالا لأمرك احتسابا للأجر. قال كنفقات الزوجات ورد المغصوب، رد المغصوب واجب، فأنت بمجرد أن ترده برئت ذمتك، لكنك لا تنال الأجر إلا بالنية بالامتثال بالاحتساب. كل ما أخذته غصبا. ورد المغصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية والله أعلم. يصح يعني تبرأ ذمتك تسلم من العقوبة، لكنك لا تنال الثواب إلا بالامتثال. يقصد ذلك ممكن، لكن الغالب أنه يقصد النية المذكورة في على لسان الشرع والله أعلم، ممكن يعني من باب التوجيه، من باب التوجيه، إما نقول قصد بالنية كلام الفقهاء فاحتاج إلى القصد، وإما نقول عطف تفسير. يتعبد الله عز وجل بالصلاة لكنه يتوسل بذلك إلى شيء، لا حرج، لا حرج في ذلك، المهم لا يكون في عزمه أن يترك الصلاة بعد فراغ من الامتحان لأنه ما فعل شيئا. النية تجارة الصالح، لذلك من شروط قبول التوبة أن يعزم على عدم الرجوع، فإذا كان هو عازما على معاودة الفعل صلاته مدخولة يعني، ومع ذلك نتألفه لا حرج، نقول له لا اذهب لا تصلي أنت جيت من أجل امتحانات إذا نطرده، لا ممكن يبدأ بنية فاسدة ثم يصلح الله عز وجل نيته. هذا يحصل كثيرا، أحيانا الإنسان يدخل مع المتدينين عنده غرض، بعدين سبحان الله الله تعالى يثبت قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس بالعطاء، أحدهم لعله صفوان بن أمية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي بالعطاء. تألف ودخل في دين الله عز وجل، ثم ثبت الله تعالى قلبه ورسخ الإيمان في قلبه. ولذلك المصاب بالزكاة المؤلفة تألفه تحرش الله تعالى، تألف عباده المجاهدين بالغنائم. وتجدون في كتاب الفروق للقرافي كلام نفيس جدا، وأنا ذكرته بكامله في الجواهر المضيئة. هذه مسألة تشريك، يعني يجاهد مثلا ويريد أن يعلي كلمة الله عز وجل، لكن يريد حظا من الغنيمة، يريد شيئا من المال، حرج يعني لا إثم عليه، يفوته الكمال لكن لا إثم عليه. القرافي فصل ذلك في فروق رحمة الله عليه، عقد فرقا لهذه المسألة، الفرق بين الرياء والتشريك في النية. الرياء تطلب أن يراك الناس على الفعل، فهذا المشكلة، هذا يحبط العمل. على كل حال راجعوا كتاب الفروق، نفيس جدا. الفروق هذا مطول لكنه مفيد. الفروق سبحان الله فيه فوائد لغوية، فوائد أصولية، فوائد فقهية. والمفيد في الفروق أن القرافي إمام مجتهد محقق، لا يبالي يعني، عادي في خالف مشهور المالكية، ما عنده حتى حرج يعني، منصف رحمة الله، يريد الحق. هؤلاء قلة. نعم أحسن طبعاً دار السلام حققها علي جمعة واحد ثاني، طبعاً ممتازة فيها تعليقات مفيدة. شيخ طبعاً مؤسسة الرسالة جديدة ما نعرفهاش، طبعاً هو مؤسسة الرسالة الفروق بالله، شكون محقق العاش؟ وسط الرسالة يعني أفضل دور النشر، لكن لازم نشوف شكون حققها، يعني ممكن تكون طبعة مضبوطة منقحة، لكن ممكن تفوتنا التعليقات الأخرى، مع أن الأخرى أيضا طبعة مضبوطة، مقابلة على برشا نسخ ويشير لك في الهامش، مفيدة جدا. فيلزم الطالب يأسس مكتبة، يعني مثلا إذا سمعني اليوم أثني مثلا على الفروق، يحطه في باله ويدون ويشري، ممكن ما تقرأهاش اليوم، عندك فلوس اليوم تشري الكتاب تحطه في المكتبة، ممكن نهار آخر احتجت إليه لكن ليس لك كمال تشتريه، ويكون عندك في المكتبة شيئا فشيئا، كتاب مع كتاب تأسس مكتبة ما شاء الله. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم.